لما احنا بنيجي نشوف النص بتاع تيموثاوس الاولى 4:3، مانعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله، نلاقي الله مش مكتوبة ثيئوس بس، لا دي مكتوبة هوثيئوس، في حرف اوميكرون قبل كلمة ثيئوس، دي اداة التعريف، لان مفروض لغويا كلمة ثيئوس لوحدها معناها God with small g، فلما اعرف كلمة ثيئوس تترجم God with capital G، فممكن اقول هوثيوس، اقول تون ثيون، اقول تو ثيو، ايا كان حال الاعراب اليوناني، ولكن لازم تعريف. ده اخر دليل بنقدمه، بنرص ادلتنا، بنقول ان اقدم النسخ تحتوي على قراءة الذي، النسخة السينائية، النسخة الصعيدية القبطية، الصعيدية القبطية من القرن الثالث، السينائية من القرن الرابع، دول أقدم نسختين فيهم النص بيحتوي على الذي ظهر في الجسد. وبنقول للقس عبد المسيح بسيط أبو الخير إن كلمة هوس أو كلمة أوس هي اللي تتحول لثيئوس، مش ثيئوس اللي تتحول لأوس. وبنقول برضو ان كلمة سيئوس الموجودة في المخطوطة السكندرية رسمها مفضوح جدا، وحرف الثيتا اي واحد بيعرف يوناني وبيعرف رسم حرف الثيتا باليوناني هيعرف ان ده واحد حمار حاول يحرف كلمة اوس وضاف نقطة في القلب وضافها بطريقة غبية بحيث ان الحبر نقط لتحت وسرب لتحت، منظر مفضوح جدا جدا. ونسخ العلماء المدققين زي ناست الالند وزي ويستكوت وهورت وتشندروف وضعوا الذي ظهر في الجسد. واخر نقطة، لو كان فعلا النص بيقول الله ظهر في الجسد كان كتب هوثيئوس مش ثيئوس لوحده. ياريت يكون هذه المادة العلمية افادت ناس كتيرة. اتمنى ان التسجيل الصوتي او حتى البحث المكتوب يصل لناس فعلا يريدوا الوصول للحق. ورجاء اخير لاي مستمع يسمعني الان او اي انسان قرأ البحث، ان يدعو لشيخي واستاذي وابي وحبيبي في الله الشيخ عرب بكل خير. اسألكم الدعاء للشيخ عرب بكل خير، هذا الانسان له فضل عظيم علي، ولولا ما تعلمته منه لما قدمت لكم هذه المادة العلمية. يا رب ثبتنا على الايمان واجعلنا هداة التائه الحيران، واعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عظيما، انت ذو السلطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.